بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل المدينة. باب حرم المدينة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. المدينة حرم من كذا إلى كذا، من عير إلى ثور، ولا يقطع شجرها. قلنا الشجر الذي نبت فيها وليس الذي غرس فيها أو زرع. ومن حرمتها ومن شدة حرمتها أنها لا يحدث فيها حدث، لأنها هي قدوة للناس، فالأمر فيها أشد، فالناس يقتدون، فأي بدعة تحدث فيها تنتشر والناس يحتجون بها ويعتمدون عليها. فمثل ما يحدث مثلا إذا حدث البدعة في المسجد النبوي، فتؤخذ عنه وعن أهله في مشارق الأرض ومغاربها. فالإحداث والبدعة هذا يعني من جهة، ومن جهة أخرى شدة حرمة المدينة يجعل كما قال الله سبحانه وتعالى عن الحرم المكي: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فحرمة المكان تقتضي ألا يكون فيها مثل هذا المنكر العظيم وهو البدع والإحداث في الدين. كذلك من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فأي بدعة تحدث إنما تستوجب اللعنة من الله سبحانه وتعالى من ملائكته وكذلك الناس أجمعين. نعم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال عن عبد الوارث أن بالتياح عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرج فسويت، وبالنهل فقطر، وصفوا النهل قلة المسجد. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد بن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم؟ ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. هذا يعني يدل على أن المدينة حرم، وأن هذا الحرم له حدود يعني معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه، وفي كذلك إشارة إلى عدم يعني سكن الرجل خارج الحرم، وأن الحرم أولى لحرمة المكان وبركته، لأنه هناك الآن تسع البنيان، فبعض الناس يسكن خارج الحرم، بينه وبين الحرم لا شيء، بين حدود الحرم، فهذا يعني إنسان غير موفق، حتى بعضهم يعني يزين له الشيطان، يقول: لا، الحرم له شأن عظيم، والواحد ممكن يفعل معاصي به، اخرج خارج الحرم، ويخرج ويشتري خارج الحرم، وغير التزيين الآخر، البيوت أرخص، الأرض أرخص، كذا، فليش يا أخي خلاص نأخذ أرض أوسع ونبني بناية أحسن بدل ما نأخذ حدود الحرم الأرض مرتفعة. فهذا كله من تلبيس الشيطان ولإخراجه من حرم الله. لا شك أن وجود الإنسان في الحرم فيه من البركة والخير ما يعني يزعم أنه سيوفره خارج الحرم سيدركه داخل الحرم لا محالة. فإن الحرم الطعام فيه مبارك حيث يكفيك أنت وولادك مثلا في الحرم صاع، في خارج الحرم 3 آصع 4 آصع، شيء واضح جدا وظاهر. وهكذا في الأسعار وكذا أشياء كثيرة جدا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم السلمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال ذمة المسلمين واحدة، فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعن الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله عدل فداء. الحديث السابق إسماعيل بن عبد الله الويسي قال حدثني أخي أبو بكر اسمه عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن عبيد الله العمري بن عمر العمري المصغر في الاسم مكبر في الرواية. وأما هذا الحديث فعبد الرحمن هو بن مهدي وسفيان قولا واحدا هو الثوري، لأن عبد الرحمن بن مهدي لم يروي عن ابن عيينة إلا عند النسائي. وإبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد بن طارق التيمي. والحديث مروي من حديث جماعة عن علي أنه سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء بكتاب بشيء دون الناس، لأن هذا بدعة التشيع والمصائب السبائية والغلو أن علي عنده أشياء وفاطمة عندها مصحف 3 أضعاف مصحفكم هذا ليس فيه حرف منه وأشياء وأشياء من هذه الخزعبلات وهذه الضلالات. قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ما عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه فيه إشارة مهمة لا تنشغل بالكتب بغير كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر ولا خص، ولو كان هناك شيء نافع لبينه صلى الله عليه وسلم. هذه الكتب محدثة، فلا ينشغل الناس بالكتب الكثيرة مثل ما ذكرنا مرات ومرات، كتب فكرية وكتب حركية وكتب ثقافية وكتب وكتب، كتب في الرقائق وكتب في كذا أحياء علوم الدين وإماتة علوم الدين وما كان على شاكلته ويظنون أن هذا يقربه من الله، وكتب الرأي. انتبهوا بارك الله فيكم، لا تنشغلوا بغير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله. وهذه الصحيفة أخرج صحيفة من قراب السيف وفيها المدينة حرم ما بين عائر، عائر أو عير هو جبل مرتفع إذا رأيته قلت بعير بارك عير. فهذا هو حدود الحرم معروفة اليوم إلى ثور. وكلمة ثور هذه مختلف فيها، لأن أهل المدينة غير مشهور عندهم جبل اسمه ثور. جبل ثور مشهور بمكة، غار الثور الذي كان فيه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بدايته مع أبي بكر، لكن المدينة غير مشهورة عندهم هذا، إلا أن بعض أهل العلم يعرفونه. هو جبل صغير يعني قريب من جبل أحد في نهايته هكذا، وصغير ومعروف، ويعتبر يعني ليس في حدود أحد، يعني ما هو خلف بالمرة، لكنه يعني داخل إلى المقصود. أن هذا الجبل أيضا تراه ترى ثور بارك على نفس هذه الصفة. والآن يمكن ما يرى أيضا بسبب البيوت التي نشأت هناك، لا يعرف كثير من الناس من أحدث فيها حدثان، وطبعا بعضهم يرويها ما بين عير إلى أحد، في بعض الروايات جاءت هكذا. فهذا جبل أحد يعني هو يعتبر هذا هو الحد من تلك الناحية، ونرى أن الحدود إليه أو إلى ثور هذا. وأما الحدود الموجودة الآن ما أدري كيف يعني صنعوها، هي وراء هذا بكثير أوسع، ما أدري على أي شيء اعتمدوا.